ليس موضوع التشبه وإنما موضوع أن هذا تغيير لخلق الله. فبيقول قلد الألباني في كتابه أداب الزفاف. فالشاهد أنا أريد أن أفهم منك الآن أن عبد العزيز هذا هو خرج من خط الجماعة ولم يدع النواهي؟ لا. إذا أنت قصدت الزمن؟ نعم قصدت الزمن واختلط علي. طيب نستفيد من العودة إلى بعض ما كتب عبد العزيز حول الحالف. نعم. وما الذي يحسن يعني يذكر مما يحتاج به هو؟ هو يقول أن تكذيب الشعبي وغيره للحارث غير صحيح وكذبوه لأجل البدع. ومن المتفق عليه بين جمهور العلماء أن الرجل إن كان صادقا أمينا أن البدع لا تؤثر فيه نحو ذلك. فيقول أن الشيخ ناصر الدين الألباني يقول أن الحارث متروك أو كذاب، يعني في بعض رواياته متروك أو كذاب، وهو يحكم على حديثه بالوضع. طبعا ده يعني باختصار دي خلاصة، ولكن ما الآن كلام إنشائي. ولو كان مثلا ينظر ولو كان نعم كان نعم هو كده هو كده هيتان استحضر استحضرتها معنا همين شيخ الله من سلوه سقال. هذا في شيء هنا يعني يقع في قلبي وهو أنه فضيحة أحيانا في بعض في موضع تحكم على حديث حارف البعض صح بس حيث كما قال الأخ في ذلك لا تناقض في ذلك والله يعني تشغل نعرفه من أين بكمة ولعلك تذكر أنني أقول في بعض الحديث لما أحكم على الحديث من ضعف الشديد أو من وضع أقول لنا في ذلك أن الحافظ فلان أظن مثلا العراقي قال فيه ضعيف لأن هذا لنا في الضعف الشديد بل ولا يرى. وهذا تعرفونه من استهباركم بأقسام الأحاديث الصحيح والحسن والضعيف. الضعيف بعد يقسمه إلى أقسام كثيرة. ولذلك فإطلاق الضعف لنا في الضعف الشديد بل لنا في الوضع. ثم الباحث حينما لا أريد أن أقول يتناقض لفظ وإنما يتنوع له أسباب بعضها يعني تأتي من كونه من الضعف البشري وبعضها يأتي من النظر في مثل الحديث. أيوة. فلما يكون في الحديث شيء من النكارة أو من الباطل فهنا بيتجرأ الباحث على إطلاق الوضع عليه وإن كان هو هذا الوضع لا يكون من حيث إسناده وإنما يكون من حيث متنه. وهذا أيضا أسلوب معرفه من أرنائنا رحمه الله حينما يقول أحد هذا حديث باطل ارجع إلى السند ما بتشوف فيه كذاب أو غضاء فمن الذي حمله على الحكم بالبطلان؟ شنو مثل هذه الملاحظات دقيقة. ولذلك أنا أقول كثير من الطلاب الناشئين اليوم الذين يراسلونني ويتصلون بي هاتفيا أن يا أخوانا علم الحديث ليس فقط هو هذا العلم المسطور في كتب المصطلح، هناك شيء يعرفه الإنسان بممارسة هذا العلم وتطبيق قواعد على علم الحديث. القواعد غير مضطردة في هذه المسائل دقيقة. أنا أخاف من رجل اتصل معي يسألني عن حديث الله أعلم أنه هو حديث العجل، وهذا كثير ناس أثاروا في هذه الآونة الأخيرة. فيقولون أنت بتقول أن توفيق بن حبان لا يعتد ما بالك اعتدت به في هذا الحديث. قلنا لهم طويلا وكانوا جوابنا أن أخواننا علم الحديث ما هو علم جانب. وذكرت هذا السائل بكلمة جاءت في بعض كتب المصطلح أذكر منها اختصار من الحديث من حافظ كبير أن أحدهم سأل علي بن المديني

الصبيعي أن أقول ضعيف صح؟ لأنه ليس بضعيف إنما هو ثقة، وله حالتان كما تعلمون جميعا، إذا روى قبل اختلاف فهو حجة وإلا فلا. أما من قيل فيه ضعيف فتعرف أنه لا يحتج به سواء في حالة أو حالة أخرى. ففي فرق إذن بين أن يقول ابن حجر بضعف رواية تضعيف أحمد وبين رواية حكم أحمد عليه بالاختلاف، يعني فيها من خصوص بين النصين. نعم، ولكن يمكن شيخنا يعني حمل مقالة الحافظ ابن حجر على الاختلاف في أنه لا يوجد أصلا في التهذيب أو في غير التهذيب بعد البحث نقل عن أحمد بتضعيفه، يعني لا يوجد عن أحمد بعد البحث أنه قال سيدنا هذا الضعيف، ولكن توجد هذه العبارة. ويمكن نقل الحافظ يقول قال الساجي عن أحمد كان يخلص ثم قال لم يصح عن أحمد تضعيفه، فكأن يرى الاختلاط فيه تضعيف الأحاديث. أنا أرى أنك يختلف تماما هذا، لأنه يقول لم يصح عن أحمد تضعيفه أنه ما ورد هذا أو ما التضعيف المطلق هو المنفي. أنا ما أظن أن أحد يضعف سعيد من مهدى التضعيف المطلق ابن حزم الثاني. ابن حزم في الثالث عشر يقول عن ابن حزم أنه ضعفه. إيه بس كيف ضعفه؟ أنا أذكر أنا كاتبتي بعض تعليقاتي واستدراكاتي على بعض كتبي ما قلت عن ابن حزم لعله بكتابه الانفصال في المحل، أنه قال في صفحة كذا أنه قال أحمد وفلان ويغلف عن ظني الآن أنه يحزم أنه كان اختلف. سألني الآن لأنه أنا أتذكر الموضوع، أظن سعيد بن أبي هلال له علاقة برسالتي في الرد عن الحبشي. نعم أظن إذا بتذكرني في مناسبة ما هاتفيا بجوز أن يكون معلقة هناك الفائدة هذه. رأيت تعليقك أستاذ على نسبة من الاعتبار سعيد بن هلال، لكن ما في نيابة، يعني ألحقته إلحاقا في الحبش. طيب يا سيدي في سؤال شكرا. نعم معذرة عني أفضل. بالنسبة لرواية عبد الله بن ريعة العبادلة الثلاثة روايتهم عنه صحيحة، فهل يلحق بالعبادلة بعض من نص العلماء على أنهم سمعوا من عبد الله قبل الاختلاط كيحيى المصحاب وعبد الرحمن بن مهدي كما في لسان الميزان نص عليه حافظ بن حجر والوليد بن مجد نص عليه طوران في المجمع الصغير؟ هل يلحق؟ طبعا اذا كان في جامع الاحتراف في العله يلحق كل من ثبت ذلك عنه وسمع منه قبل احتراف مكتبته وسؤال به. سؤال اخر بالنسبه للحديث الذي راه البخاري في صحيح من طريق ابي بن العباس عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم كان له فرس يقال له اللحيف، فهذا الحديث عندنا يعني أبي هذا اتفق النقاد على طبيعته، ولكن الحافظ الذهبي يقول إنه حسن الحديث في الميزان. يعني إزاي الحافظ الذهبي استنتج مع إنه يعني ما في قول النقاد يعين على تحسين الحديث؟ ما أدري، يعني هم جميعا اتفقوا على تضعيفه حاشا الدارقطني قال صويلح يعتبر به وفي هذا تضعيف جلني. قال الحافظ الذهبي في الميزان هو حسن الحديث. لعل اخذ بقاعده التي قال هو ما روى له الشيخان فتجاوز الخمسر. نعم انتم يعني لم تكترثوا بهذه المقاله، فأخذها بعض أهل بعض الناس عندنا في مصر، وذريعة يقول الشيخ الألباني يستجيز الطعن في رجال الصحيحين ويقول إن كل من قفز القنطرة هذا كلام لا أساس له ونحو ذلك. يعني يقول إن رجال الصحيحين قفز القنطرة كما في ترجمة محمد بن إبراهيم التيمي. الذهبي يقول تعليقا على مقالة أحمد منكر الحديث يقول حسب قفز القنطرة بإخراج البخاري ومسلم لهم.